ولما كانت الحلقة 43 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان بهذه المدينة عجوز اسمها دليلة، وكانت هذه العجوز خفيفة اليدين، تسرق الكحل من العين، وتحتال على الثعبان فتخرجه من وكره، ويتعلم منها إبليس فنون مكره. وكان لها بنت اسمها زينب، كانت ذات حسن وجمال وقد واعتدال. وبينما هي في بيتها وصل صوت المنادي إلى سمعها، فالتفتت إلى بنتها. ها انت سامعة يا زينب؟ سامعة انت يام؟ افتحي الشباك اما نسمع كويس. حاضر. حسب ما رسم مولانا السلطان عنجر البزاط، الشاطر احمد الدنف اتعين مقدم الميمنه، والشاطر حسن شومان اتعين مقدم الميسرة. وانا كمان عقلي زل ووسطي قرب ينحل، وانا كمان عقلي زل ووسطي قرب ينحل. الناس كلامي لازم فيها سر، مش عارفينهم يا بنت ألف بعد الشر علم يا بنت. احنا بقينا في اخر الزمن. وايه بس اللي وصلهم؟ اللي وصلهم المكر بتاعهم. وهو انت ياما تقل عنهم؟ اقل عنهم وحيات مقصوصي لمسيهم وصبحهم. لكن دول فتوات وعندهم صبيان وصرمية. فتوات لكن ما عندهمش مفهومية. يلا قومي ناولين الابريق والجبة والحزام وقل الكلام. يا يما ده اللي يشوفك ما يعرفكيش. امال هي عبس حي. ربنا يجعلنا من بركاتك. مدد مدد على طول المدد. ادعيلنا يا ست الشيخة. الدعاء مستجاب والباب ملوش بواب. اقفلي بابك واداري. بعدين توصلك اخباري. ايه طب بس اعرف هتعملي ايه اللي ربنا يقدرني عليه. كده ليه؟ خلتيني قلقت عليكي. الله الله الله، ايه الحاجات دي؟ وايه الحمار ده؟ طولي بالك عليا. ها يا بلية، اقفلي الباب، لا قريب ولا جار، سطر علينا السطار. يظهر انك عملت العمايل وسويت الهوايل. انا خرجت من عندك لابسه الجبه الصوف والحزام وفي ايدي الابريق، ومشيت في الطريق الناس تقابلني تبوس ايدي ويقولوا لي ادعي لنا يا ست الشيخة. فضلت ماشية لما حصلت الحارة اللي ساكن فيها الشاطر احمد الدنف. قعدت شمشم على اخباره، عرفت انه متخانق مع مراته علشان ما بتجيبلوش خلفة، وهو نفسه في العيال والخلفة. وفضلت واقفة على باب الحارة لما خرج من البيت وفات من قدامي، رحت داخل الحارة وانا عملالي غارة، ووقفت هناك وقعدت افقر تحت الشباك. مدد مدد على طول المدد، مدد يا سيدي ابو الحملات، والسر والبركات، والسر والبركات. يا بنتي يلي بتبصي من طاقتك. أنا؟ أيوة انتي، ما تبكيش على بختك، اش يعمل المتعوق لا يحوق ولا يلوق. يا خبر، حد شايف؟ دي باينها بتكاشف يا ست الشيخة. مدد مدد على طول المدد يا ست الشيخة، تعالي اطلعي يا ست الشيخة. يطلع نجمك ويسعد وقتك وتنفك عقتك. لا سؤال ولا جواب، دي مكشوف عنها الحجاب، بخت تقولي على فايدة ولا تعملي حجاب. اسمك يا بنت خاتون. اتفضلي يا ست الشيخ. وامك اسمها فتون. تمام تمام، مفيش كلام، ده كشف ولا الهام. وجوزك مجنون غلطان مفتون، والحق عليك يا خاتون. الحق عليا؟ جوزك نفسه في ولد ولا في بنية؟ انا لفيت لما حفيت، ما سبتش عطار ولا حد يفتح الكتاب ويقيس القطر ويعمل حجاب. رحت للشيخ ابو البركات وتمرغتي على عتبات. هو في شيخ اسمه كده؟ ما تقوليش كلام زي ده، ده مش كويس. دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. حي حي، دستور يا سيادي، دستور يا سيادي. قومي معايا وارمي حمولك عليه وشوشيه واطلبي منه اللي تطلبيه. قومي معايا، قومي قومي. مقدرش، ما خدتش من جوزي اذن. الاذن لصاحب الاذن. والبواب اللي قاعد على الباب؟ انا هنزل ابعته مشوار، مسافه ما يمشي اشاورلك تعدي، ولما نرجع بالسلامه اسبقك شويه وابعته المشوار واديله نص دينار. مسافه ما يعدي تفوتي انت، ولا اثر ولا خبر، ولا من شاف ولا من نظر. محمد الصباغ. ايوه يا ست الشيخه، اتفضلي. اول انت بتبكي ليه؟ احنا يا ابني مجازيب على باب الله، البيت بتاعنا وقع وصلبناه، وما حلتيش غير بنتي اللي واقفه هناك دي، اسمها خاتون، وخايفه اجر بيت اقع في ناس مش كويسين، واحنا ناس صالحين ومش عارفين نروح فين ونبات فين. اولاد الحلال دلوني عليك، اتفضل. ايه ده؟ فلوس؟ هو ناخد منك فلوس يا ست الشيخة؟ الدنيا جرى فيها ايه؟ اتفضلي، مفاتيح البيت عندك، القاعة والطاقة والمنظرة، انت عارفة البيت؟ ايوه، في حارة المزيارة. اي خدمة، اتفضلي المفاتيح هم. مدد مدد على طول المدد. ايه يا ست الشيخة، إياك يكون البيت عجبكم. أنا عاوزك تكمل جميلك. إيه؟ إحنا ما بنبنش على أغراب، وعاوزك تقوم تشتريلي رطل ونص كباب بس كده، وأنا هخلي بالي من المصبغة ما تغيبش، ولو إن بتوع الكباب زحمة. ما تخافش، أنا قاعدة هنا مخلية بالي من المصبغة. بس أقشط المصبغة ازاي؟ انت يا راجل يا صاحب الحمار، في خدمة يا ست الشيخة؟ انت تعرف الحج محمد الصباغ؟ سيد الناس. الله الله، بتعيطي ليه يا ست الشيخ؟ الحج محمد دابني مسكين مديون ونازل الحجز عليه، وعاوز أأجر الحمار بتاعك أنقل هدوم الناس قبل ما ينزل الكشاف يحجز عليهم. اتفضل يا ست الشيخة، الحمار وصاحب الحمار. أنا حنقل الحاجة على الحمار، ومسافة ما وديها وارجع لك تكون كسرت خوابيه وزياره. ليه؟ عشان نسبة إعصاره. فهمت، ده ابنك ده خيره عليا، أنا هخليها لك السقف والدكة. يلا شوف شغلك عبال ما ارجع لك. مسكين الحج محمد، هي والله ما يستاهل كده. الله انت بتعمل ايه؟ الله حاج محمد انت مجنون، ده انا زعلانك منك مديون. مديون ايه؟ انت بتكسر المسبغه ليه؟ الله فين الحاجه؟ حاجه الناس. والدتك لمتها على الحمار. والدتي ماتت. امال مين الشيخه اللي كانت هنا؟ هي اللي عملت كده ونقلت كل الحاجه على الحمار. ده انا عقلي طار. الله انت رايح فين وسايبني؟ كنت عاوز حمارك حصلني. بقى الولية دي مش والدتك؟ أبدا، أنا خاتون مرات المقدم أحمد الدن. يا خبر، وإزاي جيتي هنا؟ دي مصيبة وجت لحدنا. خدت هدومي ولطشت سختي. يا سختي. يا مزبغتي. يا حماري. وظل الضحايا الثلاثة يبكون، الصباغ والحمار وخاتون، ووصلت أخبارهم إلى السلطان عنجر البزاز، فغضب واغتاظ وتأسف غاية الأسف، وأرسل يستدعي أحمد الدنف. فلما كان مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 43 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.